نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تعالى وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، مما يستوجب علينا أن نقتدي به ونتأسى به في هذا الخلق العظيم، حتى أنشأ عليه الصلاة والسلام جيلا من الصحابة الكرام متراحمين بينهم متعاطفين، كما وصفهم الله تعالى بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولا شك أن هذا الخلق الكريم من تقوى الله تعالى ومن إحسان العبادة لله، والله سبحانه وتعالى ذم أهل الكبر والطغيان والقسوة والغلظة على الناس، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فهذا وعيد شديد وتخويف وتهديد، وما أشقى من حرم رحمة الله تعالى. ومفهوم هذا الحديث أن من رحم الله رحمه الله. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، ورحمة الله تعالى تتنزل على الراحمين الذين يرحمون الناس، وقد جعل الله تعالى الرحمة في قلوبهم، مما يدل على إحسانهم في عبادة الله وفي معاملتهم مع الناس. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمحسنون من راقبوا الله في عبادتهم وراقبوا الله في جميع أمورهم، الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه سبحانه وتعالى يراهم يراهم ويطلع على أحوالهم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين، إنه هو السميع العليم. فعندما يصل المرء رحمه وهم أقاربه يسأل عنهم ويتفقد أحوالهم ويسدي لهم النصيحة ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، دليل على رحمته بهم وشفقته عليهم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها بسدت، أي قطعت. وهذا الواصل ليس الذي يصل رحمه كي يصلوا، بل الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. وكل مسلم عباد الله يعلم حق الوالدين عليه، فإن حقهما عليه عظيم. فإذا أحسن المرء إلى والديه كما أمره الله تعالى وسمع لهما وأطاع ولم ينهرهما وقال لهما قولا كريما وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وتواضع لهما وتطامن لهما وقبلهما على رأسيهما وأيديهما، فإنه قد رحم والديه وشفق لحالهما، ولا سيما إذا كبرا وشاقا. فإن الولد لا يجزي والده شيئا ولا يستطيع على أن يرد شيئا من معروف والديه إلا أن يجد أباه أو أمه مملوكا فيشتريه فيعتقه. ومما جبل عليه الإنسان أنه يحب ولده وأنه يبتدي بأشياء كثيرة من أجل ولده، وما ذاك إلا بحبه لولده. ولكن بعض الناس من نزعت الرحمة من قلوبهم، وهذا دليل شقائهم، يعذبون أولادهم، يذلونهم، يمنعونهم النفقة، يعبث في وجه أولاده، لا تسمع منه كلمة ناصحة أو دعوة صالحة، لا ترى منه إلا التأنيب والتوبيخ على أشياء يسيرة، أو لا تسمع منه إلا دعوة فيها قطيعة أو مصحوبة بلعنة، نسأل الله تعالى العافية. أبصر أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن أو الحسين فقال ذلك الرجل: إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. وبالحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولتعلموا إن خلق الرحمة والشفقة لا يكون مع الناس فقط، بل يكون حتى مع العجماوات من الحيوانات. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل بسبب رحمتها لكلب كاد يموت عطشا وهو يمص الثرى من شدة العطش، فسقته فغفر الله لها بسبب رحمتها له. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عذب امرأة في النار بسبب هرة ربطتها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا وعطشا، فهي تعذب بها في النار. فالرحمة عباد الله أثر من آثار الإحسان، من آثار الإحسان الذي كتبه الله تعالى على كل شيء.